بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الطبري علينا وعليه رحمة الله: القول في تأويل قوله عز وجل الصراط المستقيم. قال أبو جعفر: أجمعت الحجة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وكذلك ذلك في لغة جميع العرب. إذن هو الطريق، فربنا جل جلاله قد خط لنا طريقا مستقيما بما شرعه في كتابه وبما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سار على هذا الصراط في الدنيا سار على الصراط المستقيم يوم القيامة. لذلك في الإنسان في حياته لا يغفل عن منهج الله ومراد الله سبحانه وتعالى. يقول الطبري: وكذلك ذلك في لغة جميع العرب. فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفي: أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم. طبعا هذا قاله الشاعر جرير بن عطية الخطفي يمدح هشام بن عبد الملك. أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم، والموارد جمع مورد، وهي الطريق إلى الماء. يريد بذلك الطرق التي يسلكها الناس إلى أغراضهم وحاجاتهم، كما يسلكون الموارد إلى الماء، يعني حاجة الناس إليه كبيرة وكثيرة. يريد، قال الطبري، يريد على طريق الحق، باعتبار أن الذين يتولون أمر الناس بعضهم يسير على الحق وبعضهم والعياذ بالله يسير على الباطل. ومنه قول الهذلي أبي ذؤيب: صبحنا أرضهم بالخيل حتى تركناها أدق من الصراط. ومنه قول الراجز: فصد عن نهج الصراط القاصد. والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى، وفيما ذكرنا غنى عما تركنا، باعتبار أن هذا محل اتفاق هذا المعنى. ثم تستعير العرب، ذكر حقيقة استعمال الصراط والاستعارة. ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه. والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي أعني اهدنا الصراط المستقيم، باعتبار لما جاء ذكر الصراط في سورة الفاتحة جاء تقييده بالمستقيم، أن يكون معنيا به: وفقنا للثبات على ما ارتضيته، ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل. وذلك هو الصراط المستقيم، لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق للإسلام، وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به، والانزجار عما زجره عنه، واتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وكل عبد لله صالح، وكل ذلك من الصراط المستقيم. طبعا الاستقامة هي خير من ألف كرامة كما قال العلماء. وهناك من ألف كتبا خاصة بالاستقامة، وبعضهم قد جمع خطبا أو مقالات فيما يتعلق بأمر الاستقامة ولأهميته. ولذلك لعزة الاستقامة وحاجة الناس إليها فإننا نطلبها من ربنا كل يوم صباح مساء مرارا عديدة، نطلب من الله الهداية والتوفيق على الصراط المستقيم. يقول: وقد اختلف تراجمة القرآن، التراجمة جمع ترجمان، وأراد المفسرين. ولذا نحن نقول عن ابن عباس نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، باعتبار أنه من خيار من فسر القرآن من الصحابة. وقد اختلف تراجمة القرآن في المعني بالصراط المستقيم يشمل معاني جميعهم في ذلك ما أخبرنا من التأويل فيه، يعني يشمل المعنى الحقيقي والمعنى المستعار. ومما قالته في ذلك ما روي، أي العرب، ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وذكر القرآن فقال هو الصراط المستقيم. طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يصح، وربما كان من قول علي ورفعه بعض الضعفاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما نص على هذا ابن كثير في تفسيره. ثم ساق السلم قال حدثنا بذلك موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا حسين الجعفي، وهو حسين بن علي بن الوليد، عن حمزة الزيات، وهو حمزة بن حبيب القارئ المقري، حمزة الزيات، عن أبي المختار الطائي، وأبو المختار الطائي مجهول كما حكم عليه بالجهالة علي بن المديني وأبو زرع الرازي، عن ابن أخي الحارث وهو أيضا مجهول، عن الحارث، والحارث متكلم فيه ووصفه بعضهم بالكذب، وهو الحارث بن عبد الله الأعور، عن علي وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وحدثت عن إسماعيل بن أبي كريمة، إسماعيل بن أبي كريمة هو إسماعيل السد الكبير، إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة. وهنا يعني حذف السند باعتبار أن سنده إلى إسماعيل صحيح وسنده معروف. قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. إذن كيفما دار الحديث دار على الحارث الأعور. حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا حمزة الزيات عن أبي المختار عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث عن علي قال الصراط المستقيم كتاب الله. شوف هذا الأثر موقوف، وبنفس الطريق السابق، فيغلب على الظن على أن القول قول علي، وهو قول جميل، لكن ربما الحارث رفعه خطأ. حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان وحدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا مهران عن سفيان عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله الصراط المستقيم كتاب الله. إذن هذا عبد الله المقصود به عبد الله بن مسعود، وهذا سند الكوفي، سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل اللي هو شقيق بن سلمة قال قال عبد الله، وهو عبد الله بن مسعود إمام أهل العراق. حدثنا محمد بن خداش الطلقاني وهو ثقة في عام 50 و200 قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي وهو ثقة قال حدثنا علي والحسن ابن صالح، يعني علي بن صالح بن حي والحسن بن صالح بن حي وهما ثقتان جميعا عن عبد الله بن محمد بن عقيل، وعن عبد الله بن محمد بن عقيل في حفظه شيء، عن جابر وهو جابر بن عبد الله الصحابي الجليل اهدنا الصراط المستقيم قال الإسلام قال هو أوسع مما بين السماء والأرض. طبعا الشيخ أحمد شاكر حكم على هذا السند بالصحة لحسن ظنه بعبد الله بن محمد بن عقيل. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة، مر معنا كثيرا أنه ضعيف، قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال قال جبريل لمحمد قل يا محمد اهدنا الصراط المستقيم. يقول ألهمنا الطريق الهادي وهو دين الله الذي لا عوج فيه. مر معنا لأن هذا السند فيه ضعف، لضعف بشر بن عمارة وللانقطاع بين الضحاك عن ابن عباس. ثم قال الطبري علينا وعليه رحمة الله حدثنا سهل بن موسى الرازي قال حدثنا يحيى بن عوف عن الفرات بن السائب، والفرات بن السائب ضعيف جدا، قال البخاري تركوه منكر الحديث، عن ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله اهدنا الصراط المستقيم قال ذلك الإسلام. حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا محمد بن ربيع الكلابي عن إسماعيل الأزرق، وإسماعيل الأزرق ضعيف، نعم اللي هو إسماعيل بن سليمان الأزرق، عن أبي عمر البزار عن ابن الحنفية، وابن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب، والحنفية أمه وهي خولة بن جعفر من بني حنيفة، في قوله اهدنا الصراط المستقيم قال هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. حدثنا موسى بن هارون الهمداني قال حدثنا عمرو بن طلحة القنات قال حدثنا أسباط عن السدي في ذكر في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اهدنا الصراط المستقيم هو الإسلام. نعم. حدثنا القاسم ابن الحسن قال حدثنا الحسين بن داود قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال قال ابن عباس، طبعا ابن جريج لم يسمع ابن عباس فهذا منقطع، في قوله اهدنا الصراط المستقيم قال الطريق. حدثنا عبد الله بن كثير أبو صديف الآملي قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا حمزة بن أبي المغيرة عن عاصم عن أبي العالية في قوله اهدنا الصراط المستقيم قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر قال فذكرت ذلك للحسن فقال صدق أبو العالية ونصح. حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم قال الإسلام. طبعا الشيخ أحمد شاكر في هذا الموطن يعني ضعف عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم كثيرا، لكن وجه التضعيف هنا لا يحسن باعتبار هذا ليس نقلا ينقله إنما هو تفسير من عنده. ولا شك أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من أهل العبادة والخير، نعم، فالطعن في حفظه في هذا الموطن ليس في محله. حدثنا المثنى وهو ابن إبراهيم الآملي قال حدثنا أبو صالح وهو عبد الله بن صالح المصري، وعبد الله بن صالح المصري ولد عام 37 و100 وتوفي عام 22 و200. قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن نواس بن سمعان الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما والصراط الإسلام. طبعا هنا الطبري اختصر الحديث وذكر موطن الشاهد، وإلا فإن الحديث مطول، فإن الحديث مطول، نعم، والحديث قوي، هذا الحديث حديث قوي، وقال ابن كثير إسناده حسن صحيح. حدثنا المثنى قال حدثنا آدم العسقلاني قال حدثنا الليث عن معاوية ابن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر وإنما وصفه الله جل ثناؤه بالاستقامة لأنه صواب لا خطأ فيه، وهنا تأويل الطبري وذكره هذا الكلام في غاية الجمال والجلال، جزاه الله خير الجزاء وجزى الله تعالى خيرا كل من خدم الإسلام وبث العلم وانتصر للقرآن. فهنا يبين أن الصراط المستقيم هو صواب كله لا خطأ فيه، وأن السعادة في متابعة هذا الدين. يقول وقد زعم بعض أهل الغباء أنه سماه الله مستقيما لاستقامته بأهله إلى الجنة، وذلك تأويل لتأويل جميع أهل التفسير خلاف، يعني هذا مخالف لعمل أهل العلم، يعني هو مستقيم لأنه مستقيم في الدنيا لا لأنه يستقيم بهم إلى الجنة. يقول وكفى بإجماع جميعهم على خلافه جميعهم دليلا على خطئه. وذلك هنا لما أصحاب الصنعة يجمعون على شيء فيكون حين ذات إجماعهم حجة، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.